بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع فضيلة الشيخ أحمد بن عمر الحازمي أن يقدم لكم هذه المادة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فلازال الحديث مع الشارح رحمه الله تعالى في بيان ما يتعلق بكلام شيخ الإسلام ابن تيمية في العقيدة الواسطية، وكنا قد شرعنا فيه في المقصود حيث بين ما يتعلق بعقيدة أهل السنة والجماعة، وذكر من ذلك الإيمان بالله تعالى، وذكر أركان الإيمان الستة أولا، ثم قال: ومن الإيمان بالله الإيمان بما وصف به نفسه ووصفه به رسوله محمد صلى الله عليه وسلم. وهذا أصل الأصول في بيان معتقد أهل السنة والجماعة فيما يتعلق به توحيد الأسماء والصفات، أنه قائم على الإثبات وكذلك على أن النفي، فنثبت ما أثبته الله تعالى وكذلك نثبت ما أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم. ومن هنا أخذ أهل العلم أن الأسماء والصفات توقيفية، أنهما من باب التوقيف، يعني لابد فيهما من السماع، لابد من كتاب أو سنة، ويزاد عليه الإجماع، ما أجمع عليه أهل العلم، ولا سيما ما يتعلق بالصحابة رضي الله تعالى عنهم أجمعين. ثم ذكر الشارح رحمه الله تعالى بعض القواعد والأصول التي لابد من بيانها ولابد من النظر فيها، سواء كان الطالب مبتدئا أو متوسطا أو منتهيا، لابد أن يعرف كيف كان السلف أو كيف يثبت ما يثبت لله تعالى وعلى أي وجه، لئلا يحصل عنده خلل في الإثبات، وكذلك ما يتعلق به بالنفي. ثم لما بين ذلك شيخ الإسلام رحمه الله تعالى قال: من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل. هذه تسمى بالمحاذير الأربعة، يعني يثبت ما أثبته الله تعالى لنفسه وكذلك ما أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير تكييف ولا تمثيل. هذه الجملة بيان صفته إيمان أهل السنة والجماعة بالصفات، كيف كانوا يؤمنون بالأسماء والصفات. قال الشارح: قوله من غير تحريف أي تغيير لألفاظ الأسماء والصفات. تحريف هذا مصدر حرف يحرف تحريفا، كما ذكرنا فعل يفعل تفعيلا، كلم يكلم تكليما. أي من غير تحريف أي تغيير لألفاظ الأسماء والصفات أو تغيير لمعانيها. فبين لك أو أشار إلى أن التغيير والتحريف قد يتعلق بالألفاظ وقد يتعلق به بالمعاني، يتعلق باللفظ ويتعلق بالمعنى، ولذلك انقسم التحريف إلى نوعين: تحريف لفظي وتحريف معنوي. والتحريف اللفظي هذا قليل جدا ولا يكاد يذكر عن أحد أو عن فرقة تنتسب إلى الإسلام أنهم يحرفون لفظا، لأن معناه ماذا؟ أن يبدل القرآن، هذا قليل، وإن وقع على جهة الأفراد لكنه لا تتبنه فرقة ويجعل أصلا من أصوله. وإنما المعنى الثاني الذي هو التحريف المعنوي هو الذي يسمى بماذا؟ ماذا يسمى؟ يسمى تأويلا، وأصحابه يسمون أنفسهم ماذا؟ أهل التأويل، من باب التزوير وتزويق الألفاظ، لأنهم لو قالوا عن أنفسهم أو قيل عنهم محرفون لنفر الناس عنه، وبين أن هذا تحريف، حرفون الكلم، حينئذ أرادوا أن يزينوا الألفاظ فسموا الشيء به بغير اسمه، فقالوا أهل التأويل وقالوا تأويل. إذن أشار الشارح هنا تغيير لألفاظ الأسماء والصفات أو تغيير لمعانيها. قالوا: قد ذم الله سبحانه وتعالى الذين يحرفون الكلمة عن مواضعه، وكل آية تدل على ذلك فهي عامة، سواء نزلت في اليهود أو في النصارى أو من تشبه بهم، الذين يكون الحكم حكمهم. كل ما خاطب الله عز وجل به هذه الأمة مما حكاه عن اليهود أو عن النصارى أو عن المشركين أو عن المنافقين، فالأراد به التحذير، تحذير هذه الأمة أن تفعل كما فعلوا، حينئذ يكون الحكم به باعتبار ما فعلوه، فإن كان كفرا فهو كفر، وإن كان بدعة فهو بدعة، وإن كان فسقا فهو فسق، وهكذا على التفصيل. فليس كل ما فعله أولئك حينئذ يكون ماذا؟ يكون كفرا. ولذلك قوله صلى الله عليه وسلم: من تشبه بقوم فهو منهم، قد يكون كفرا وقد يكون بدعة وقد يكون فسقا إلى آخره، كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. إذن قال: وقد ذم الله سبحانه وتعالى الذين يحرفون الكلمة عن مواضعه، كما قال الله سبحانه وتعالى عن اليهود، هم أهل التحريف أولا وانتهاء، من الذين هادوا يحرفون الكلمة عن مواضعه، يعني عن محله، فقد يغير شكلة، قد يغير حرفا فيبدل حرفا بحرف أو حركة بحركة، أي يغيرونه ويفسرونه بغير معناه. هنا جعله ماذا؟ جعله باعتبار المعنى، اعتبار المعنى، أي يغيرونه ويفسرونه بغير معناه. قال: فالتحريف لغة التغيير وإمالة الشيء عن وجهه، التغيير، ولذلك أخذه في أصله، قال: تغيير لألفاظ الأسماء والصفات أو تغيير لمعان. إذن التحريف أراد به ماذا؟ التغيير. ثم التغيير قد يكون في اللفظ وقد يكون في المعنى. تغيير، قال: فالتحريف لغة التغيير وإمالة الشيء عن وجهه، يقال انحرف عن كذا، انحرف دون ألف، يقال انحرف عن كذا، أي مال وعدل، مال وعدل، هو واضح، انحرف عن الصراط المستقيم، يعني مال وعدل. والصلاحا، وهو المقصود هنا في باب الأسماء والصفات، مراد به التغيير، هو التغيير لألفاظ الأسماء والصفات أو معانيها، أو تغيير معانيها، وأو هنا للتقسيم والتنويع، كقول الجهمية في قوله سبحانه: الرحمن على العرش استوى، أي استولى، وزادوا لاما على الحرف، زادوا لاما على الكلمة، استوى استولى. وقوله عز وجل: وجاء ربك، أي أمره، جعلوه على حذف مضاف. والقاعدة صحيحة لكنها في هذا المقام غير مستقيمة، صحيح، لا نأتي إذا كان الاستخدام خطأ رجعنا إلى الأصل فأبطلناه، هذا غلط، سوء فهم، وإنما نقول الأصل صحيح ولكن استخدامه هنا في هذا الموضع ليس بصحيح. جاء ربك، جعلوه على ماذا؟ على حذف مضاف. هل يحذف المضاف ويقام المضاف إليه مقامه إلى آخره؟ جواب نعم، كثير في لسان العرب، لكن هل هذا المثال صالح؟ الجواب لا، جواب لا. لماذا؟ لأن ذاك من قبيل إن شئت عبر بكونه مجازا، أو إن شئت عبر بكونه أسلوبا من أساليب العربية، لا يختلف فيه. حتى شيخ الإسلام ابن تيمية يثبت رحمه الله تعالى أن المضاف قد يحذف ويقام المضاف إليه مقامه، فيرتفع ارتفاعه أو ينتصب انتصابه إلى آخره، حينئذ هو أسلوب عربي محفوظ، لكن هذا المقام أو هذا المثال لا يصح أن ينزل على هذا. لماذا؟ لأنه صرف لللفظ عن ظاهره. والقاعدة في باب الأسماء والصفات أن ما أسند إلى الباري جل وعلا فالأصل فيه حقيقته، ولا نصرفه عن ظاهره البتة، حينئذ الاستخدام خطأ، وأما أصل القاعدة فصحيحة. ولذلك قال هنا: وجاء ربك، أي أمره، حينئذ صار تحريفا لأن هذا غير مستقيم مع القاعدة المطردة أن الأصل فيما أثبته الله تعالى نفسه أن يبقى على ماذا؟ على ظاهره. جاء ربك، يعني الموصوف بالمجيء هو الله عز وجل، كما لو قلت: قام زيد، قام زيد، زيد أحدث ماذا؟ أحدث القيام، فهو موصوف بكونه قائما. جاء ربك، من الذي أحدث المجيء؟ الله عز وجل يجيء، إذن هو موصوف بماذا؟ بالمجيء، فيبقى على ظاهره، يبقى على ظاهره. قال رحمه الله تعالى: فالتحريف ينقسم إلى قسمين. الأول تحريف اللفظ، كقولهم فيه: وكلم الله موسى تكليما بنصب لفظ الجلالة، بنصب لفظ الجلالة، وكلم الله موسى، هذا قليل، فرض حكي عن فرض لكن لا يتبناه فرقة. كلم الله موسى، كلم الله موسى، من الفاعل؟ من الفاعل؟ كلم الله، الله عز وجل هو الذي أحدث الكلام، وإذا أحدث الكلام اتصف بالفعل فهو المتكلم، هو متكلم، لكن كلم الله موسى، ها، موسى المتكلم والله مكلم استمع، لا يدل على ماذا؟ على أنه متصف به بصفة الكلام. إذا فرق بين التعبير، انظر النحو، فتحة ضمة تغير المعنى، كلم الله، كلم الله، ولا شك أن القراءة كلم الله، فهو فاعل للكلام، فهو متصف بصفة الكلام، وهذا كل فاعل جاء في القرآن مما أسند الفعل إلى الله عز وجل فهو صفة له، صفة له. وهذه قاعدة مضطردة في لسان العرب عند النحاة قاطبة، وعند الصرفيين، وعند البيانيين، أن الأفعال للصلاحية صفات في المعنى، قاعدة أن الأفعال للصلاحية، يعني الفعل الماضي والفعل المضارع، هذه صفات في المعنى. لماذا؟ لأنها مشتقة من حدث، والحدث صفة في المعنى. فإذا قلت قيام هذا حدث، حينئذ إذا قلت قام يلزم من إثبات الفعل أن يكون ماذا؟ أن يكون ثم فاعل. كذلك ليس عندنا حدث إلا بمحدث دلالة عقلية، فكل حدث لابد له من محدث. إذا قام لابد من زيد، لابد من زيد، فنأتي بالفاعل. إذا قام زيد معناه زيد قائم، زيد أحدث القيام. القيام هذا أين قام؟ في أي محل؟ بزيد. إذا صار ماذا؟ صار موصوفا. إذا القاعدة أن الأفعال الاصطلاحية، نريد الأفعال الاصطلاحية ماذا؟ احترازا عن الأفعال اللغوية، فالأحداث كلها أفعال لغوية، لكن المراد هنا ماذا؟ لأن التركيب يؤخذ به بالإسناد المسند إليه، أما الأفعال اللغوية هذه قد تكون قبل الإسناد. المراد هنا الجملة الإسمية والجملة الفعلية. إذا كل فعل سواء كان ماضيا أو مضارعا في المعنى هو صفة يدل على ماذا؟ على اتصاف فاعلها بما دل عليه الفعل من الاشتقاق. قال رحمه الله تعالى: تحريف اللفظ كقولهم في وكلم الله موسى تكليما بنصب لفظ الجلالة، وكقولهم في استوى استولى، زادوا حرفا، زادوا ماذا؟ زادوا حرفا. وجاء ربك أي أمره. ويروى أن جهميا طلب من أبي عمرو ابن العلاء أحد القراء يقرأ وكلم الله موسى تكليما، يعني قال له بحث عن ماذا؟ بحث عن من يأتي بمن يوافق مذهبه. قال أن يقرأ ماذا؟ وكلم الله موسى تكليما بنصب لفظ الجلالة، فقال له هبني فعلت ذلك، يعني لو قرأت كذا. إذن سلم بهذا النص، وهو ماذا؟ كلم الله موسى. إذن الله عز وجل هو ماذا؟ هو المكلم، فهو ساكت يسمع، وموسى هو المتكلم. هبني قرأت هذه الآية، فماذا تصنع؟ هبني فعلت ذلك، فما تصنع بقولي وكلمه ربه؟ ها، وكلمه ربه، وجه الاستدلال هنا، ها، كلمه ربه، ربه، لا يمكن أن يقول كلمه ربه، لا يصح، لا في لسان الجهمي ولا في غيره ولا في اليهودي ولا النصراني. لماذا؟ لأن كلمه الضمير هنا لا يأتي إلا نصبا، تعين أن يكون منصوبا، فإذا تعين أن يكون منصوبا تعين أن يكون ربه ماذا؟ بالرفع. إذن لا يجوز الوجهان. لو صح أو جاز كلم الله موسى أن ينصب أو يرفع، لكن كلمه ربه، رب لا يصح أن ينصب، إنما دائما يكون ماذا؟ يلزم الرفع، فهو الفاعل قطعا. لماذا؟ لأن الضمير هنا في محل نصب، كلمه ربه، فبهت الذي كفر الذي هو الجهمي، فبهت الجهمي. الثاني التحريف المعنوي، عرفنا أنه يسميه أصحابه بالتأويل، ويسمون أنفسهم بأهل التأويل كذبا وزورا، كقولهم في قوله سبحانه وتعالى وكلم الله موسى تكليما. فسروا التكليم هنا بماذا؟ قالوا أي جرحه بأظافير الحكمة تجريحا، تجريحا، لأن الكلام قد يطلق به بهذا المعنى، لكنه ليس مرادا هنا، ليس مرادا هنا. إذن هذا صرف اللفظ عن ظاهره الذي هو الكلام اللفظ المفيد إلى معنى التجريح بأظافر الحكمة، نقول هذا صرف لغير محله، فحينئذ يكون تحريفا، يكون تحريفا للأدلة الدالة على أن كل ما أسند إلى الباري جل وعلا فهو صفة له قائمة به. هذا أصل مطرد، هذا أصل مطرد. قال قائل هنا لماذا قلنا أن هذا التأويل أو هذا التحريف باطل؟ نقول لماذا؟ لأن عندنا قاعدة مجمع عليها، وهي ما قدمها بها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، أننا نصف الله تعالى بما وصف به نفسه، وطرق وصف الباري جل وعلا نفسه مر معنا أنه قد يكون بالعالم تارة العالمية، وتارة يكون بالفعل، وتارة يكون بالمصدر، وتارة يكون بالاسم الجامد كاليدين والعين ونحو ذلك، بل يداه مبسوطتان، حينئذ جاء باسم الجامد. هنا قال ماذا؟ وكلمه، قال وكلم الله موسى تكليما. إذن الكلام في ظاهر وضع لسان العرب أنه اللفظ المفيد، فلا يعدل عنه البتة. قال وكذلك قول ماذا؟ اليدين بمعنى القوة مثلا أو النعمة، هذا يسمى ماذا؟ تحريفا معنويا، لأنه أثبت اليدين، بل يداه مبسوطتان، قال نعمتاه، فسر اليد بماذا؟ بالنعمة، أو فسر بالقوة، هذا يسمى ماذا؟ يسمى تحريفا معنويا، لأنه أبقى اللفظ على ظاهره. قال ابن القيم رحمه الله تعالى: والتحريف نوعان، تحريف نوعان، تحريف اللفظ وتحريف المعنى، فتحريف اللفظ العدول عن جهته إلى غيرها، ما المراد بجهته؟ عن ظاهره، عن ظاهره، حينئذ له ظاهر وله خلاف الظاهر، خلاف الظاهر، حينئذ له ظاهر وله خلاف الظاهر. هذا اللفظ، هذا التعبير نقوله من باب التعليم، أن ما يكون منسوبا أو مضافا إلى الباري جل وعلا له ظاهر وله خلاف الظاهر، هذا من حيث اللفظ نفسه، يعني اللفظ إذا فك عن التركيب هو محتمل، أما إذا جاء في التركيب فلا يحتمل البتة إلا ظاهره. فمثلا استوى، لو بحثنا في كلمة استوى قلنا هذا يحتمل، يحتمل كذا وكذا وكذا على ما جاء في لسان العرب، وذكرهم ماذا؟ أكثر من 18 معنى، قلنا لا بأس إذا جاء في لسان العرب كذلك، فنقول استوى من حيث هو، لكن استوى في جملة التركيب الرحمن العرش استوى لا يحتمل إلا العلو والارتفاع. ففرق بين المسألتين، أن ينظر لللفظ باعتبار اللفظ ذاته منفكا كلمة واحدة ونبحث عنها نقول هذه محتملة، فلها راجح ولها مرجوح، حينئذ قد يستعمل اللفظ في غير ظاهره. أما إذا أسند وأدخل في جملة وكان المتكلم هو الله عز وجل وجاء في القرآن فلا يحتمل إلا ظاهره بالإجماع. ولذلك آيات الصفات هي نصوص، يعني لا تحتمل إلا معنى واحدا فقط. حينئذ يرد السؤال، كيف لا تحتمل إلا معنى واحدا؟ وأهل العلم يذكرون في اليد مثلا، اليد في اللسان العربي يأتي بماذا؟ يأتي باليد المعروفة، ويأتي بمعنى النعمة في اللسان العربي، ويأتي بمعنى القوة، فكيف نقول لا تحتمل إلا معنى واحدا؟ قلنا هذا باعتبار فك اللفظ عن التركيب. اليد هكذا تبحث عنها لها معاني، قل ما شئت ولا إشكال فيه، لكن إذا جئت ووضعتها في قول تعالى بل يداه مبسوطتان فلا يفهم منها لا معنى القوة ولا معنى النعمة ولا غيره، وإنما يثبت له الوصف الظاهر الذي دل عليه اللفظ. لذلك هي نصوص قطعية، وهذا محل إجماع من الصحابة رضي الله تعالى عنهم، أن كل ما أسند إلى الباري جل وعلا ولم ينقل حرف عن صحابي أن الله تعالى أراد به خلاف ظاهره فالإجماع منعقد على أن الظاهر هو المراد، على أن الظاهر هو المراد. إذن قوله رحمه الله تعالى العدول عن جهته إلى غيرها، إما بزيادة حرف مثلا أو نقصان، وإما بتغيير حركة إعرابية أو غير إعرابية، حركة إعرابية غير إعرابية. إعرابية مثل ماذا؟ مثل المثال السابق، كلم الله موسى، هذا تغيير حركة إعرابية، وقد يكون ماذا؟ غير إعرابية. لو غير كلمة تتعلق بماذا؟ بأول الكلمة، لأن الحركات التي تكون آخر الكلمة هي التي تسمى إعرابية، أما ما قبلها فهذا يسمى ماذا؟ حركة بنية، يعني زيد، ها زيد، زه مفتوح، هذا الفتحة تسمى ماذا؟ تسمى حركة بنية ولا تسمى حركة إعرابية، وإنما زيد من قولك جاء زيد الدال مضمومة، هذا يسمى حركة إعرابية. هذا من باب التقسيم الذي قد يقال بأنه لا وجود له باعتبار ماذا؟ من يغير أول الكلمة، إلا إذا كان لا يحسن القراءة فيأتي يقول خرج يخرج نحو ذلك، فحينئذ وقع عنده ماذا؟ تحريف، لكنه لا يكون مقصودا. أما باعتبار البدع والضلالات فإنما يأتي ماذا؟ بتغيير الحركات العربية، وأما أوله فلا يكون، وقد لا يكون مقصودا، كما لو لا يحسن القراءة فقال الحمد لله رب العالمين، لا يحسن، لا يكون مقصودا، لا، قد لا يأثم، وإنما المراد هنا ما ينبني عليه معنى فاسد وهو التحريف، وهذا إنما يكون من جهة البدع وأهل البدعة. قال فهذه أربع أنواع، يعني إما بزيادة، وإما بنقصان، وإما بتغيير حركة إعرابية، وإما بتغيير حركة غير إعرابية، هذا من حيث هو. قال ماذا؟ والتحريف نوعان، تحريف اللفظ وتحريف المعنى، فتحريف العدول عن جهته إلى غيرها إما بزيادة أو نقصان، وإما بتغيير حركة إعرابية أو غير إعرابية، فهذه أربعة أنواع. وأما تحريف المعنى فهو العدول بالمعنى عن وجهه وحقيقته، وإعطاء اللفظ معنى لفظ آخر بقدر ما مشترك بينهما، فهو العدول بالمعنى، يعني الميل بالمعنى عن وجهه وحقيقته، يعني الذي يستعمل فيه في لسان العرب ويكون مرادا في التركيب. بحثنا الآن في التركيب، فجاء بل يداه مبسوطتان فيعدل باللفظ عن اليدين المعروفتين إلى معنى آخر، فيكون حينئذ ثم قدر مشترك. ما هو القدر المشترك؟ استعمال اللفظ في لسان العرب، لأن المبتدع والمحرف لا يأتيك بمعنى في الأصل ماذا؟ بتحريف اللفظ عن معنى ولا يكون مستعملا في لسان العرب، وإنما يأتي بماذا؟ يأتي يقول لك اليد في لسان العرب تأتي معنى القوة، إذا المراد به هنا ماذا؟ القوة. هذا تحريف أو لا؟ تحريف. وعدل باللفظ عن معناه الحقيقي الذي هو الظاهر المتبادر من اللفظ إلى معنى آخر بقدر مشترك بينهما، وهو أن العرب استعملت هذه اليد في معنى القوة وفي معنى النعمة، وأرادت بها كذلك المعنى المراد. قال رحمه الله تعالى: وإعطاء اللفظ معنى لفظ آخر بقدر ما مشترك بينهما، هذا مراد بقول من غير تحريف. وأكثر ما يقع هو التحريف المعنوي، أكثر ما يقع عندها البدع التحريف المعنوي. قال: ولا تعطيل، يعني من غير تعطيل. فكما نثبت صفات الباري جل وعلا من غير تحريف، ونثبت اللفظ على ظاهره، لا نحرف اللفظ ولا نحرف المعنى، كذلك لا نعطل، وهو داخل فيه في الأول. والتعطيل مصدر عطل يعطل تعطيلا، وهو لغة الإخلاء. الإخلاء يسمى ماذا؟ يسمى تعطيلا. يقال جيد عطل فعل، عطل جيد عطل أي خال من الزينة. الجيد المراد به عنق المرأة مثلا، جيد عطل أي خال من الزينة. قال الشاعر: وجيد كجيد الريم ليس بفاحش إذا هي نصته ولا بمعطل. قال تعالى: وبئر معطلة، يعني خالية من ماذا؟ مخلات متروكة ليس فيها ماء ولا مستعملة. وجيد كجيد الريم، قيل الريم المراد به ماذا؟ الظبي الخالص البياض. وأما معناه هنا في هذا الباب، وليس المعنى اللغة في حسب، المراد به هنا في هذا الباب جحد الصفات وإنكار قيامها بذاته سبحانه، ونفي ما دلت عليه من صفات الكمال. جحد الصفات كلا أو بعضا، لأن التعطيل قد يكون كلي، قد يكون كليا، وقد يكون ماذا؟ جزئيا. كلي بمعنى ماذا؟ أنه لا يترك صفة إلا وعطلها، وهذا كالجهمية والمعتزلة. وقد يكون جزئيا، يثبت بعضا وينفي بعضا، كما مر معنا القول في بعض الصفات كالقول في البعض الآخر. رددنا بهذا الأصل على الأشاعرة، لأنهم فرقوا، آمنوا ببعض الكتاب وكفروا بالبعض الآخر، فأطلقوا بعض الصفات لكونها لا تعارض الأصل عندهم، ونفوا البعض الآخر. حينئذ نقول لهم ماذا؟ أنتم عطلتم، لكنه تعطيل جزئي. هذا إذا سلمنا أنهم أثبتوا الصفات السبع على الوجه اللائق، وإلا الكلام وأريد به حديث النفس هذا تعطيل كذلك، ليس بإثبات، وإنما أثبت اللفظ فحسب، وأما المعنى فهو معطل. وأما معناه فهو هنا فهو جحد الصفات، والجحد بمعنى الإنكار، بمعنى الإنكار، سواء صرح أنه أنكر أو لا، ليس بلازم. إذا قيل جحد التوحيد، توحيد الألوهية، أو جحد الصفات، ليس المراد ماذا؟ أنه لابد أن يقول أنكر الصفات، لا، بمجرد عمله وتحريفه للنصوص هذا جحد، يعني جحد عملي، وقد يكون بالقول وقد يكون بكل منهما. إذا المراد بالجحد هنا ماذا؟ أنه لا يؤمن بالصفات، إما ينفي الألفاظ مع المعنى، وإما أن يثبت الألفاظ وينكر ماذا؟ المعاني، كالمعتزلة. المعتزلة أثبتت الألفاظ فيما يتعلق بالأسماء، ولكن نفوا المعاني، قالوا سميع بلا سمع، بصير بلا بصر، حي بلا حياء إلى آخره، غني بلا غنى. إذا ماذا؟ أثبتوا ألفاظا فحسب، حينئذ جحدوا وأنكروا الصفات. قال: فهو جحد الصفات إذن كلا أو بعضا، وإنكار قيامها بذاته سبحانه وتعالى. إنكار قيامها بذاته بمعنى أن ذاته لا تتصف بأي صفة البتة، والمراد هنا بكون ذاته لا تتصف بأي صفة على ما ذكرناه بالأمس، أن عقيدة أهل السنة والجماعة في إثبات الصفات إثبات قدر زائد على مجرد الذات، ونص بهذا التعبير ابن تيمية بحرفه قدر زائد على مجرد الذات. فليس إثبات السمع ليس إثبات صفة السمع بأن الذات تسمع، وإنما صفة زائدة على الذات، فالذات شيء والسمع شيء آخر، وليس هو عينه، ولذلك إذا قيل هل الصفات غير الذات والذات غير الصفات نقول نعم في مقام التعليم، وإلا كل منهما لازم للآخر، فهما متغيران لكن متغيران باعتبار إثبات الألفاظ وما دلت عليه. فلا شك أن في لسان العرب باتفاق حتى عند أهل البدع أن مفهوم الذات غير مفهوم السمع، ومفهوم السمع غير مفهوم العلم، إذن متغيران أو لا متغيران، لكن الذات هي محل للصفات والصفات لا تقوم إلا بالذات، إذن هم متلازمة. لكن من حيث تصوير المعاني ومن حيث إثبات الألفاظ لما وضعت له في لسان العرب نقول هما متغيران، لكن التحديد يكون بماذا؟ نقول الباري جل وعلا نثبت له صفة السمع والبصر، ونقول يسمع بصفة زائدة على الذات، ولا نقول يسمع بذاته، ولا نقول يبصر بذاته، لأن هذا نفي للصفة. إذا قلت ماذا يسمع بذاته نفيت، لازم ماذا هنا؟ أنك نفيت الصفة. قال رحمه الله تعالى: وإنكار قيامها بذاته سبحانه ونفي ما دلت عليه من صفات الكمال، هذا يسمى ماذا؟ يسمى تعطيلا، أنكر الصفات وحينئذ عطل الباري جل وعلا، سواء أثبت معاني أخرى أو لا، بمعنى أنه يقول الله عز وجل لا يثبت له صفة اليدين، عطل الباري جل وعلا، سواء حرف اللفظ إلى معنى آخر أو لا ليس بلازم، فيثبت التعطيل بمجرد الإخلاء. ولذلك قلنا التعطيل المراد به ماذا؟ إنكار الصفة أو جحد الصفة، سواء أثبت معنى آخر أو لا. فلذلك المحرف يكون ماذا؟ يكون معطلا، محرف معطلا، يعني قال استوى بمعنى استولى أثبت معنى كذلك، حينئذ يقول هذا حرف وعطل، أولا عطل بمعنى ماذا؟ لم يثبت قيام الصفة بذات الباري جل وعلا، ثانيا حرف أثبت معنى معنى آخر. المفوضة قالوا الرحمن العرش استوى، ما ندري ماذا استوى، ما معناها لا ندري، مثل ألف لام ميم صاد، هذا عطل أو لا عطل؟ ما أثبت الصفة، ما أثبت الصفة، إذن عطل. هل حرف؟ الجواب لا. إذن قد يجتمعان وقد يفترقان، قد يجتمعان وقد يفترقان. قال هنا: والذي يفترق ما هو؟ التعطيل عن التحريف، أما المحرف لا يكون إلا معطلا، وأما المعطل فقد يكون محرفا وقد لا يكون، مثاله المفوضة. قال هنا: وأول من قال بالتعطيل في الإسلام، يعني من انتسب للإسلام، ولا هذا ليس منسوبا إلى الإسلام، يعني التعطيل لا ينبغي، انتبه يعني كفهم، لا تتبع تقلد هكذا، إما إذا قيل الجهمية أو الجهمية متفق عليها خارج عن الملة، لكن المعتزل والأشاعرة لا تنسب إلى الإسلام باعتبار عقيدتها، لأن هذه كما سيأتي عقيدة يهودية دخلت على المسلمين، فلا يقال فرقة إسلامية ويقال عقيدة إسلامية. عقيدة إسلامية إذا قلت عقيدة إسلامية معناه ماذا؟ أن الاستواء فيه قولان، والراجح كذا والمرجح كذا، وكذلك اليدان فيه قولان، الراجح كذا والمرجح كذا كذلك، لكن لا تنسب للإسلام، تقول هذه دخيلة على الإسلام وأهله. لكن باعتبار أنهم انتسبوا إلى الإسلام وكانوا بعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، بعضهم توسع فيه في العبارة، قال شاعر فرقة إسلامية إلى آخره. قال: وأول من قال بالتعطيل في الإسلام الجعد ابن درهم، فقتله خالد بن عبد الله القسري بعد استشارة علماء زمانه. قال ابن القيم رحمه الله تعالى في النونية: ولذا ضحى بجعد خالد القسري يوم ذبائح القربان، يعني يوم العيد الأكبر، شكر الضحية كل صاحب سنة لله درك من أخي قربانه، أخي قربانه، والرافض انتقم من هذا، على كل كلاهما كافران، وتلقى عن الجعد مقالة التعطيل الجهم صفوان. إذن أولا من الجعد بن درهم، والثاني أخذ عنه من تلميذه الجهم ابن صفوان التلمذي، فنشرها وناضل عنها، فلذا نسب المذهب إليه، لأنه المتكلم هو الذي ذاك مؤسس، لكنه لم ينتشر ولم يناضل ولم يدافع عن المذهب ولم ينشره، فذهب ذكره بقتله، ثم أخذ تلميذه وكان نشيطا في الدعوة إلى كفره، وحينئذ نسبت إليه المقالة، فقيل ماذا؟ الجهمية، نسبة إلى الجهم. قال: فلذا نسب المذهب إليه، فيقال جهمية بفتح الجيم. والجهم قتله سلم ابن أحوز أمير خراسان، أمير خراسان. إذن هذا بناء على ماذا؟ معرفة نشأة هذه الفرقة الجهمية، وهي الأساس، يعني البلاء الذي أصاب الأمة من المعتزلة والأشاعرة أصلا، أصل أخذوه عن الجهمية. ولذلك شيخ الإسلام رحمه تعالى يقسم الجهمية ثلاث مراتب ويدخل جميع الفرق فيها ويكفر الطبقة الأولى وقد يفصل فيه الطبقة الثانية والثالثة. وعنده الأشاعرة كذلك من الجهمية ويسميهم مخانيث الجهمية وهم كذلك. قال والتعطيل ينقسم إلى ثلاثة أقسام كما ذكره ابن القيم رحمه الله تعالى. الأصل التعطيل نقول كلي وتعطيل جزئي. تعطيل كلي كتعطيل الجهمية الذين ينكرون الصفات وغلاتهم ينكرون الأسماء أيضا. إذن الجهمية من حيث هم كمذهب منفصل عن المعتزلة والأشاعرة نقول هم على قسمين غلات ودونهم. الغلات ينكرون الأسماء والصفات ينكرون الأسماء والصفات، وأما من دونهم فهؤلاء أثبتوا الأسماء وأنكروا الصفات. والتعطيل الجزئي كتعطيل الأشعرية الذين ينكرون بعض الصفات دون بعض. فالمراد بالتعطيل حينئذ ماذا؟ إنكار ما أثبته الله تعالى لنفسه من الأسماء والصفات. قال ابن القيم رحمه الله تعالى الأول في تقسيم التعطيل لثلاثة أقسام: تعطيل المصنوع من صانعه، أراد التعطيل مطلقا في التوحيد لا باعتبار الأسماء والصفات، تعطيل المصنوع من صانعه يعني المخلوق من خالقه. معبر بالمصنوع من صانعه ماذا؟ من باب الإخبار، صنع الله الذي أتقن كل شيء جاء فيه في الكتاب، حينئذ من باب الإخبار أوسع من باب الصفات. وهنا جاء كذلك اللفظ فيه في الكتاب والسنة، تعطيل المصنوع أي مخلوق من صانعه، كتعطيل الفلاسفة الذين زعموا قدم هذه المخلوقات وأنها تتصرف بطبيعتها. تعطيل المصنوع من صانعه، فصار ماذا؟ صار منفكا عن خالقه وكأن الله عز وجل ما خلقه. الثاني تعطيل الصانع، العكس، تعطيل الصانع من كماله المقدس بتعطيل أسمائه وصفاته كتعطيل الجهمية وأشباههم من المعتزلة وغيرهم. تعطيل يعني إنكار، فخلوا الباري جل وعلا عن وصفه، لأن معنى التعطيل قلنا ماذا؟ الإخلاء. فلم يصف الباري جل وعلا بما اتصف به من صفات الكمال ونعوت الجلال. الثالث تعطيل حق معاملته بترك عبادته أو عبادة غيره معه، يعني الشرك والاستكبار، لأن حق الباري جل وعلا ماذا؟ أن يعبد دون ما سوى، فإذا لم يعبده عطله أو لا عطل حقه، سواء عبده وعبد غيره فصار مشركا أو أعرض مطلقا فصار مستكبرا، كل منهما يسمى ماذا؟ يسمى معطلا. إذن تعطيل المصنوع من صانعه يعني تعطيل المخلوق وفكه عن خالقه كأن الله تعالى لم يخلقه وخلق نفسه. ثانيا تعطيل الصانع من كماله وهو المتعلق بباب الأسماء والصفات. ثالث تعطيل حق معاملته بترك عبادته وهذا هو الاستكبار أو عبادة غيره معه وهذا هو الشرك، ويسمى تعطيلا كذلك وإن كان لا يطلق به بالاعتبار للصلاح عند العلم أنه تعطيل. قال ابن القيم رحمه الله تعالى بعد ذلك والتعطيل شر من الشرك. تعطيل شر من الشرك، كلاهما كفر، لكن أراد أن يميز بما يترتب عليه من آثار، ما يترتب عليه من آثار. قال والتعطيل شر من الشرك، فإن المعطلة جاحد للذات أو لكمالها، وهو جحد لحقيقة الألوهية. يعني المعطل جحد الباري جل وعلا، إذا قال ذات أثبت ذاتا لا تسمع ولا تبصر ولا داخل العالم ولا صارت عدما، صارت عدما، إذن هذا تعطيل أو لا تعطيل. المشرك يثبت ربا خالقا رازقا مدبرا إلى آخره، صحيح، ومع ذلك وقع في الشرك. الأول مشرك والثاني كذلك مشرك، لكن الثاني خير من الأول. هذه مفاضلة بين كفر وكفر، يعني ليس المراد أنه يقابل الكفر، لا، يعني الكفر دركات ليس على مرتبة واحدة. فالذي عطل هذا سواه بالعدم، كذلك شبهه بالعدم، وإذا أثبت الباري جل وعلا وجوده كسائر المشركين حينئذ أثبت ذاتا وأثبت صفات كذلك. فالمشركون الذين في عهد النبي صلى الله عليه وسلم يثبتون ماذا؟ يثبتون الصفات من الخلق والرزق والتدبير نحو ذلك. وإذا المعطل صار شرا من المشرك. قال رحمه الله تعالى فإن المعطل جاحد للذات أو لكمالها، وهو جحد لحقيقة الألوهية. فإن ذاتا لا تسمع ولا تبصر ولا تغضب ولا ترضى ولا تفعل شيئا، وليست داخل العالم ولا خارجه، ولا متصلة بالعالم ولا منفصلة، ولا فوق ولا تحت ولا يمين ولا شمال، هو العدم سواء. هكذا يتكلمون عن الباري جل وعلا، وهذا عجيب غريب. والمشرك مقر بالله، أقر بالله بوجوده، هذا موجود، ولكن عبد، لكن عبد معه غيره، فهو خير من المعطل للذات والصفات. للذات يعني كأنه ماذا؟ نفى الذات أصلا، وهو لازم له، وهو لازم له. إذا أثبت ذاتا لا تتصف بهذه الصفات، فحينئذ معنى مذهبه ومضمون مذهبه ليس بلازم، مضمون مذهبه إنكار الذات. إذا قال يعني لو أثبت فيما يتعلق به بشأن المخلوق، زيد موجود لا فوق ولا تحت ولا يمين ولا يسار، لا في السماء ولا في الأرض، هذا موجود، هذا في الخيال، ولعله كذلك في الخيال في العقل غير موجود، حينئذ يكون ماذا؟ يكون إنكارا. فمضمون المذهب إنكار الذات وليس لازما له، فرق بين اللازم وبين المضمون. يعني مدلول المذهب وحقيقة المذهب إنكار الذات، ذات الباري جل وعلا. قال رحمه الله تعالى: فهو خير من المعطل للذات والصفات. هذا المحذور الثاني، وهو التعطيل. قال: ولا تكييف، وهو تعيين كنه الصفة. كنه المراد بها الحقيقة، كيفية الصفة، كيف استوى، كيف اليدان، كيف ينزل. نقول هذا كله ماذا؟ هذا كلام في الكيفية. كل صفة لها كيفية قطعا، هذا لا خلاف فيه بين السلف، وإنما المنفي ما هو؟ العلم بالكيفية. ليس المراد هنا ولا تكييف، ليس المراد به أننا لا نعتقد أن صفة الباري لها كيفية، هذا باطل. كل صفة لها كيفية، لكن المراد هنا ماذا؟ هل نعلمها أو لا نعلمها؟ حينئذ نثبت للسواء أن المراد به العلو والاستعلاء والارتفاع، العلو والارتفاع. ثم هل نعلم كيفية الاستواء؟ الجواب لا. هل له كيفية في ذاته؟ الجواب نعم. إذن نجهل الكيفية ونعلم أصل المعنى، هذا المراد. ولا تكييف، أي وهو تعيين كنه الصفة، أي حقيقتها. يقال كيف، ها كيف الشيء، كيف فعل، يفعل تفعيلا، كل الباب هنا من باب فعل، احفظها. يقال كيف الشيء، أي جعل له كيفية معلومة، جعل له كيفية معلومة، لم يقل جعل له كيفية، وإنما جعل له كيفية معلومة لنا نحن عندنا، وهذا المنفي. قالوا كيفية الشيء صفته وحاله، صفته وحاله، هيئته. فالتكييف تعيين كنه الصفة وكيفيتها، وهذا مما استأثر الله به، فلا سبيل إلى الوصول إليه، إذ الصفة تابعة للموصوف. صفة تابعة للموصوف، يعني علمك بالذات هو الذي يعين لك حقيقة الصفة. الصفة لها معنى ولها حقيقة، حقيقة الصفة ماهيتها وكنهها، هذا العلم به متفرع على العلم بالذات، وأنت لا تعلم كيفية الذات، وإنما إثباتك للذات إثبات لفظ يدل على أصل المعنى، وهذا هو القاعدة في سائر باب الأسماء والصفات. إثباتنا إثبات ألفاظ دالة على معان، ونثبت أصل المعاني فقط، وما عدا ذلك فهو موقوف على السماع، ولم يرد سماع بتحديد الكيفية، حينئذ نكل العلم إلى الله تعالى. ولذلك قال: أي جعل له كيفية معلومة، له كيفية قطعا لكن لا نعلمها. قال: فالتكييف تعيين كنه الصفة وكيفيتها، باب عطف التفسير أو المرادف. وهذا أي العلم بالكيفية مما استأثر الله به، فلا سبيل إلى الوصول إليه، العلم بالكيفية، إذ الصفة تابعة للموصوف، فكما لا يعلم كيف هو إلا هو، لا يعلم كيف هو إلا هو. ها مراد به باعتبار الذات والحقائق، وإلا نحن نعلم ماذا؟ نعلم أن الله تعالى موجود، سميع، بصير، عليم، حي، قيوم، نعلم أو لا نعلم. إذن لا يعلم كيف هو إلا هو، هذا باعتبار الكيف لا باعتبار الأسماء والصفات. قال: فكذلك صفاته، كذلك صفاته. فالصفات يحذى فيها حذو الذات، يعني يسلك بها ما يسلك به في الذات، يحتذى بها يعني يصير قدوة. فالكلام في الذات هو الذي ينزل على الصفات، حينئذ نقول نحن نثبت ذاتا الله أعلم بكيفيته. كذلك إذا جئنا نبحث في الصفات نقول الله أعلم بكيفيتها، يعني كلام في الصفات فرع الكلام في الذات. وقد سئل مالك رحمه الله تعالى فقيل له: الرحمن عرش استوى، الرحمن على العرش استوى، كيف استوى؟ انظر سؤاله، سئل عن ماذا؟ عن الكيفية، ولم يسأل عن المعنى، إذ لو سئل عن المعنى لما أنكر، لو قال لو سألك عامي ما معنى الاستواء تنكر عليه أو تبين له؟ تبين له أو لا تبين له، لأنه سأل عن شيء جاز له شرعا أن يسأل، بل واجب عليه شرعا أن يسأل، واجب عليه شرعا أن يسأل، حينئذ لا إشكال فيه. أما سؤال مالك هنا رحمه الله تعالى فإنما سئل عن الكيفية، كيف استوى؟ فقال رحمه الله تعالى: الاستواء معلوم، معلوم في لسان العرب، معلوم في لسان العرب، والكيف مجهول، كيف مجهول، وفي بعض الروايات غير معقول، وكلاهم مؤدى واحد، لأن غير المعقول ليس المراد أنه لا كيفية له، وإنما العقل لا يدرك الكيفية، العقل عاجز عن إدراك حقائق الصفات وعن إدراك حقائق الذات. قال: والكيف مجهول، والإيمان به واجب، والسؤال عنه بدعة. السؤال عن ماذا؟ عن الكيف، كيفية الاستواء بدعة، وأما السؤال عن معنى الاستواء فليس ببدعة، بل هو مطلوب شرعا. وكذلك روي عن ربيعة نحو من هذه الإجابة، نحو من هذه الإجابة. وكذلك روي عن أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم، والذي صح عن مالك رحمه الله تعالى. فقوله الاستواء معلوم أي في لغة العرب، أي في لغة العرب، وهذا هو القاعدة هنا في هذا الباب، أن كل لفظ أسند إلى الباري جل وعلا فنبحث هل له تفسير شرعي أم لا، يعني بينه النبي صلى الله عليه وسلم أو لا، كما جاء الأول الذي ليس قبلك شيء والآخر ليس بعدك شيء، جاء تفسيره أو لا جاء تفسيره، حينئذ نلتزم هذا المعنى ونفسر اللفظ بما فسر به النبي صلى الله عليه وسلم، وإذا لم يرد حينئذ رجعنا إلى لسان العرب، رجعنا إلى لسان العرب، ونثبت ما هو ظاهر من اللفظ، صحيح؟ نثبت ما هو ظاهر من اللفظ، فصار محكما في التركيب، وأما قبل ذلك حينئذ ننظر فيه باعتبار الراجح والمرجوح إذا كان منفكا، ونرجع إلى كلام الصحابة وهو محكم في هذا، يعني لا يوجد صفة أو يوجد معنى من المعاني إلا وتكلم فيه الصحابة رضي الله تعالى عنه أو من أخذ عن الصحابة. قال: فقوله الاستواء معلوم أي في لغة العرب، وقوله الكيف مجهول أي كيفية استوائه سبحانه وتعالى لا يعلم كنهها وكيفيتها إلا هو سبحانه، وقوله الإيمان به واجب لتكاثر الأدلة من الكتاب والسنة في إثبات ذلك، والسؤال عنه أي عن الكيفية بدعة. ففرق مالك رحمه الله بين المعنى المعلوم من هذه اللفظة وبين الكيف الذي لا يعقله البشر، فرق بينهما، فالعلم بالصفة معلوم، والعلم بكيفية الصفة غير معلوم، ولا تقف ما ليس لك به علم، وأن تقول على الله ما لا تعلمون، فصار حينئذ الكلام في الكيفيات هذا محرم شرعا، صار محرما شرعا، وهذا ليس خاصا بباب الأسماء والصفات، بل كل ما كان من الغيبيات فالكلام فيه الكيفيات هذا محرم شرعا. قال رحمه الله تعالى: وإجابة مالك رحمه الله تعالى وغيره جواب كاف شاف في جميع مسائل الصفات، يعني قاعدة مطردة، فإذا سئل إنسان عن المجيء فتقول له ماذا؟ قال: كيف يجيء ربنا يوم القيامة؟ ها ماذا تقولون؟ المجيء معلوم، والكيف مجهول، السؤال بدعة، والإيمان به واجب، وإذا كان لك سلطة ها تعزره، هذا الأصل. قال: فإذا سئل إنسان عن المجيء أو النزول أو السمع أو البصر أو غير ذلك أجاب بجواب مالك رحمه الله، فيقال مثلا: المجيء معلوم والكيف مجهول، وكذلك من سئل عن الغضب والرضا والضحك وغير ذلك فمعانيها كلها مفهومة، وأما كيفيتها فغير معقولة، إذ تعقل الكيفية فرع العلم بكيفية الذات وكنهها. تعقل الكيفية يعني إدراك العقل لكيفية الصفة فرع عن ماذا؟ عن إثبات الذات والعلم بكيفية الذات. إذ تعقل الكيفية فرع العلم بكيفية الذات، والذات معلومة من حيث المعنى لكن من حيث الكيفية مجهولة غير معقولة، وكنهها فإذا كان ذلك غير معقول للبشر فكيف يعقل لهم كيفية الصفات. قال: ولا تمثيل، هذا المحذور الرابع والأخير هو ما يتعلق به بالتمثيل، تمثيل مثل يمثل تمثيلا، أي من غير تمثيل، تمثيل هذا فسر بالتشبيه كما قال المصنف هنا، هو التشبيه، هو تشبيه يعني بمعنى واحد، مثل الله تعالى بخلقه شبه الله به بخلقه، هذا قول. يقال مثل الشيء بالشيء سواه وشبهه به وجعله مثله وعلى مثاله، فالشبيه والمثيل والنظير ألفاظ متقاربة، بعض متقاربة بناء على ماذا؟ على عدم وقوع المترادف في لسان العرب، على عدم وقوع الترادف في لسان العرب، يعني أراد باعتبار لسان العرب، وإلا المؤدى واحد، مؤدى واحد. فلا تمثل صفاته بصفات خلقه، فلا يقال له سمع كسمعنا ولا له بصر كبصرنا، هذا هو التمثيل، هذا هو التمثيل والتشبيه. قال فلا تمثل صفاته بصفات خلقه، فإنه لا مثل له ولا شبه له ولا نظير، لا في ذاته وأسمائه ولا في صفاته وأفعاله، كما قال سبحانه وتعالى في قاعدة هي من أعظم قواعد هذا الباب: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فنفى المثلية وأثبت صفتين من الصفات اللائقة به جل وعلا، إذن له سمع ليس كمثله سمع، إذن لا يقال له سمع كسمعنا وله بصر كبصرنا، بل نقول له سمع، لأن النص دل على ذلك وجاء في آية واحدة ليس في تركيب آخر: ليس كمثله شيء وهو السميع. إذن له سمع دل عليه لفظ السميع، لكنه لا يشبه سائر أسماء المخلوقين، وكذلك ما يتعلق بالبصر. قال والتشبيه ينقسم إلى قسمين: تشبيه المخلوق بالخالق، والعكس تشبيه الخالق بالمخلوق. تشبيه المخلوق بالخالق يعني ابتداء النسبة، قد تشبه المخلوق بالخالق، حينئذ ماذا؟ أعطيت المخلوق ما هو من خصائص الخالق، وإذا شبهت الخالق بالمخلوق جعلت للخالق ما هو من خصائص المخلوق، واضح هذا؟ المخلوق كاسمه له خصائص تليق به من العجز والضعف والعيب والنقص، والخالق له خصائص تليق به من جهة الكمال ونعوت الجلال، أليس كذلك؟ فإذا أعطيت أحدهما خصائص الآخر فقد شبهت به بالآخر، فإذا جعلت للمخلوق خصائص الخالق شبهت المخلوق بالخالق، وإذا جعلت للخالق ما هو من صفات المخلوق فقد شبهت ماذا؟ الخالق به بالمخلوق. هذا الذي عناه هو كلام القيم رحمه الله تعالى. الأول تشبيه المخلوق بالخالق، مخلوق بالخالق، كتشبيه النصارى عيسى بالله، جعلوه ماذا؟ جعلوه إلها، إذن ألحقوا المخلوق بالخالق فجعلوا له ماذا؟ ما هو من خصائص الخالق. وكتشبيه العزير وتشبيه المشركين أصنامهم بالله، وهذا النوع هو الذي أرسلت الرسل وأنزلت الكتب في النهي عنه، وهو أعظم الذنوب على الإطلاق ومحبط لجميع الأعمال، وهو الشرك بالله، تسوية المخلوق بالخالق، أو لا في ماذا؟ في إعطاء المخلوق ما هو من خصائص الخالق. إذن الشرك قائم على التشبيه، ولذلك عرف ابن القيم في بعض المواضع الشرك بأنه تشبيه المخلوق بالخالق، يعني جعل للمخلوق ما هو من خصائص الخالق، فادعى فيه الربوبية أو ادعى فيه الألوهية، وحينئذ صار مشركا، هذا تشبيه. وهو كذلك فيه ماذا؟ فيه معنى التسوية، فيه معنى التسوية، لأنه إذا أعطى المخلوق ما هو من خصائص الباري سوى بينهم، جعلهم في مرتبة واحدة، أو لا، إذا قال المخلوق لا يستحق أن يعبد والله عز وجل يستحق أن نعبده، جعلهم في ماذا؟ جعلهما في مرتبة واحدة. ولذلك عرف كذلك الشرك بأنه تسوية المخلوق به بالخالق. النوع الثاني وهو العكس: تشبيه الخالق بالمخلوق، أن يجعل للباري جل وعلا من الصفات ما هو لائق به المخلوق. قال تشبيه الخالق بالمخلوق، يعني إثبات شيء للخالق مما يختص به المخلوق، كقول المشبه لله، كقول المشبه لله يد كأيدينا، كقول المشبه ممثل لله يد كأيدينا، هذا مثل وسوى بين الصفتين، فأثبت للخالق جل وعلا يدا هي بعينها اليد التي لي للمخلوق، وهذا نقص، هذا نقص. وسمع كأسماعنا، وهذا هو الذي صنفت كتب التوحيد للرد على قائله. وكلا النوعين كفر، الأول كفر وهو الشرك لا إشكال فيه، والثاني الذي هو التشبيه والتمثيل هذا كفر أكبر، من اعتقده فهو ماذا؟ فهو كافر، فهو لأنه مكذب للنص، الله عز وجل يقول ليس كمثله شيء، وهذا نص واضح بين. فإذا سوى بين الباري جل وعلا وبين المخلوق في صفة من الصفات فقد كذب النص فكفر. قال: وكلا النوعين كفر، وكل مشبه معطل، وبالعكس كل مشبه معطل وكل معطل مشبه. أدركتم؟ كل مشبه معطل، لأنه لما شبه الله عز وجل بالمخلوق عطله، عندما يقول لله يد كأيدينا، إذا ما هي اليد التي أثبتها لله عز وجل؟ أخلاه عنها، أخلاه عنها، ثم مثل أولا ثم عطل، ثم عطل مشبه. قال: وكل مشبه معطل، وبالعكس شبه فعطل. وكذلك المعطل مشبه، لأنه شبهه بالعدم أخلاه. فإن المعطل لم يفهم من صفات الله إلا ما يليق بالمخلوق، وهذا من الطوام عند هؤلاء أنهم لم يفهموا من ظاهر النصوص إلا ماذا؟ إلا ما يتبادر إلى أذهانهم الفاسدة، وهو ما يليق بالمخلوق. قال: أيدينا، عين، ونحو ذلك. قالوا: لا نفهم إلا ما يكون مشاهدا. كذلك أنت لا ترى إلا يدا تليق بالمخلوق، ولا ترى يدا للخالق. حينئذ إذا خوطبت باليد فحينئذ لا تنصرف اليد إلا إلى ماذا؟ إلا ما تراه. حينئذ لما اعتقدوا أن ظواهر النصوص تفيد التشبيه، بعضهم ادعى أنها مجاز فأرادوا تحريفها، ولذلك المجاز يجيء عند هؤلاء المبتدعة مقدمة ثانية وليس مقدمة أولى. ويظن بعض الطلبة لقصور فهمهم أنه إذا أنكر المجاز فقد أخرج الحجة القاطعة للأشاعر وغيره، وهذا خطأ. لماذا؟ لأن الأشعر لا يأتيك مباشرة يقول هذه مجاز، وإنما يقول الرحمن عرش استوى أفهم الاستواء اللائق بالبشر، هذا أولا، يعني لا يفهم من النص إلا ما يليق بالمخلوق. ثم تعالى الله عن أن يشبه صفته صفة المخلوق، إذن نحتاج إلى الصرف، فيرجع إلى ماذا؟ إلى قاعدة المجاز. فأولا اعتقد أن ظاهر النص غير مراد، ثم بعد ذلك حرفه. أنت إذا رأيت أبطلت المجاز، أبطلت المجاز وظننت أنك ما تركت شاردة واردة للأشاعر لو قد نسفتها، بقي ماذا؟ عنده إشكال، وهو أنه لا يفهم من الاستواء إلا الاستواء الذي يليق به بالمخلوق، ولا يفهم من اليدين إلا هذا، ماذا تصنع به؟ إذن لابد من تأصيل أن ظواهر النصوص المضافة إلى الباري جل وعلا أسماء وصفات تليق به جل وعلا، فنحتاج إلى تأصيل هذا الأصل. وأما نسف المجاز مباشرة، نظن أننا إذا كسرنا المجاز حينئذ ما بقي حجة لأشعريين ولا معتزل، هذا ليس كذلك. قال رحمه الله تعالى: فإن المعطل لم يفهم من صفات الله إلا ما يليق بالمخلوق، هذا الأصل عندهم، هذا الأصل أن ظواهر النصوص لا يفهم منها إلا ما يراه في الشاهد. فأراد بزعمه الفاسد بعد ذلك تنزيهه عن ذلك. الرحمن على العرش استوى، يعني الاستواء الذي يعرفه من زيد، تعالى الله، حينئذ يحتاج إلى ماذا؟ إلى مخرج آخر، وأن ينظر إلى أسلوب يليق بالنص. قال: فأراد بزعمه الفاسد تنزيهه عن ذلك، فوقع فيه في التعطيل، حرف اللفظ، حرف اللفظ، فشبه أولا وعطل ثانيا. وعرفنا أن المحرف معطل، يعني الأشاعرة في التحريف معطلة أو لا، ولذلك كلمة معطل هذا جنس، يعني ليس عندنا فرقة اسمه معطلة، وإنما المعطل جنس يدخل فيه كل من حرف النص. إذن شبه أولا وعطل ثانيا، عطل. المجاز يأتي في ماذا؟ في التشبيه أو في التعطيل؟ في التعطيل. إذن ثم ما هو السابق، فإذا جئتها حينئذ تنسف الأصل، تبدأ من القواعد والأسس، بمعنى أن ظاهر النصوص هذه لا يفهم منها ماذا؟ ما يليق به بالمخلوق، بل ما يليق بالله عز وجل. إذن المحرف أو المفسد هذا الذي يزعم أن ظواهر النصوص غير مرادة، أولا شبه ثم بعد ذلك عطل، وشبهه ثالثا بالمعدومات والنقائص، تعالى الله عن قوله، يعني لا فوق ولا تحت، الأخير هذا لا يفهم منه إلا العدم. قال: وكذلك المشبه عطل الصفة التي تليق بالله ووصفه بصفات المخلوق. المشبه الذي يقول لله يد كأيدينا، إذن كذلك عطل، بمعنى أنه ماذا؟ أخلى الرب جل وعلا عن صفة تليق بجلاله، ثم ماذا؟ شبهه بالمخلوق، فعطل أولا وشبهه ثانيا، فكل معطل مشبه وبالعكس، إذن يجتمعان يعني ظلمات بعضها فوق بعض. قال الشيخ تقي الدين في الحموية: وكل واحد من فريقي التعطيل والتمثيل فهو جامع بين التعطيل والتمثيل، قدر مشترك، يعني أراد أن يستدل للكلام السابق، القاعدة السابقة. أما المعطلون فإنهم لم يفهموا من أسماء الله وصفاته إلا ما هو اللائق بالمخلوق، ثم شرعوا في نفي تلك المفهومات، شرعوا في نفي تلك المفهومات، يعني معنى الاستواء هذا العلو والارتفاع، هذا تعالى الله أن يتصل بالعلو والارتفاع، هذا من شأن المخلوق، حينئذ أرادوا صرفه عن شيء هو اللفظ دال عليه إلى معنى آخر أحدثوه من عند أنفسهم. قال: أما المعطلون فإنهم لم يفهموا من أسماء الله وصفاته إلا ما هو اللائق بالمخلوق، ثم شرعوا في نفي تلك المفهومات، فقد جمعوا بين التمثيل والتعطيل، مثلوا أولا وعطلوا ثانيا، مثلوا أولا وعطلوا آخرا، وهذا تشبيه وتمثيل منهم للمفهوم من أسمائه وصفاته بالمفهوم من أسماء خلقه وصفاته، ويعني بالمفهوم يعني مدلول اللفظ، مدلول اللفظ، لأنه ماذا؟ عندما يقرأ استوى هذا له معنى، حينئذ الذي وقع عنده الإشكال في ماذا؟ ليس في اللفظ فقط وإنما فيه في المعنى، هذا المراد به مفهوم، فهموا من قوله استوى المفهوم اللائق بماذا؟ بالمخلوق، فصرفوا حينئذ المفهوم اللائق باللفظ إلى معنى آخر، إلى معنى، فكل لفظ جاء وصفا للباري جل وعلا فله مفهوم يليق بالله تعالى، فإذا جعله لائقا بالمخلوق فصرفه حينئذ حذف المفهوم الذي دل عليه اللفظ ووضع مفهوما آخر، كمن جاء إلى بل يداه وجعل المراد به ماذا؟ النعمة والقوة، حينئذ حرف أو لا حرف وعطل، عطل أو أولا شبه لم يفهم من اليد إلا يد المخلوق، ثم عطل الباري جل وعلا لم يجعل مدلول اللفظ اليدين على ما يليق بجلاله جل وعلا، ثم جعل له معنى آخر وهو ماذا؟ القوة والنعمة. قال رحمه الله تعالى: وتعطيل لما يستحقه هو من الصفات اللائقة بالله سبحانه، يعني عطله لم يصفه جل وعلا بما يليق. ومذهب السلف بين التعطيل والتمثيل وسط، وسط بين التعطيل والتمثيل، فلا يمثلون صفات الله بصفات خلقه لقول تعالى: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، كما لا يمثلون ذاته بذوات خلقه، أثبتوا ذاتا تليق بالله تعالى لا تشبه ذوات المخلوقين. حينئذ يأتي هذا أصل عظيم، إذا أثبتنا ذاتا لله تعالى لا تشبه ذوات المخلوقين فكل صفة أضيفت إلى هذه الذات حينئذ لا تليق بصفات المخلوقين. القول في الصفات فرع القول في الذات، يحذو حذوه مطلقا في جميع ما يثبت وما ينفى، فإذا أثبتنا ذاتا لا تماثل الذوات، وهذا يتفقون عليه حتى المبتدعة، فإذا أضيف صفة إلى هذه الذات التي لا تماثل ولا تشبه ذوات المخلوقين حينئذ نقول هذه الصفة تليق بتلك الذات، إذن لا تشبه ذوات المخلوقين. قال: كما لا يمثلون ذاته بذوات خلقه فلا ينفون عنه ما وصف به نفسه أو وصفه به رسول صلى الله عليه وسلم، فيعطلون أسماءه الحسنى وصفاته، إذا نفوا عطلوا، ويحرفون الكلمة عن مواضعه ويلحدون في أسماء الله وآياته، انتهى. هذا الكلام أراد به أن يستدل به على أن كلامه السابق إنما أخذه عن إمام معتبر فيه في هذا الباب. إذن ثم فرق بين هذه الأربع المحاذير: أولا تحريف، ثانيا تعطيل، ثالثا تمثيل، رابعا تكييف، هذه أربعة محاذير وبعضها متداخل مع بعض. قال رحمه الله تعالى: بل، إذا من غير تحريف ومعطف، بل هذه للانتقال، اضراب انتقالي، يعني لا يحرفون ولا يعطلون ولا يمثلون ولا يكيفون، بل يؤمنون، أي أهل السنة، انتقال من كلام إلى كلام آخر، بل هذه للإضراب، يعني أبطل ما سبق، بل يؤمنون أي أهل السنة والجماعة، فرقة الناجية، طائفة المنصورة إلى قيام الساعة، يؤمنون يعني يقرون ويصدقون إقرار وتصديق بأن الله ليس كمثله شيء، ليس كمثله شيء، أي مخلوق كان، وإن عظم شأنه ليس مماثلا لله تعالى، ولو كان أعلى ملائكة درجة وأعلى وأعلى الرسل والأنبياء درجة لا يشبه ولا يماثل الباري جل وعلا. لماذا؟ لكونه مخلوقا. إذن عندنا خالق، الوجود مقسم خالق ومخلوق، وكل منهما له خصائص وله صفات تليق به. فإذا كان الملك مخلوقا وكان النبي مخلوقا، إذن انفصل تمام الانفصال عن صفات تليق بالباري جل وعلا. قال: بل يؤمنون بأن الله ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، كما قال سبحانه: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وهذه قاعدة مهمة في باب الأسماء والصفات. من كان عنده وساوس إبليسية حينئذ يأتي لماذا؟ ليس كمثله شيء. إذا جاء أي وهم يتعلق بصفة من الصفات ليس كمثله شيء، وانتهى الأمر ولا يبحث. قال: أي أنه سبحانه لا مثل له في ذاته ولا في أسمائه وصفاته ولا في أفعاله مطلقا، ليس كمثله لا في الذات ولا في الأسماء ولا في الصفات ولا في الأفعال. فقوله ليس كمثله شيء رد على المشبهة الممثلة، على المشبهة الممثلة، شبه الممثلة ليس كمثله شيء، وهم قد شبهوا، قالوا له يد كأيدينا، والله تعالى يقول ليس كمثله شيء، كفروا ارتدوا عن الإسلام. وقوله وهو السميع البصير فيه رد على المعطلة النفاة. كيف رد على المعطلة؟ لأن السميع مشتق وعند جميع العقلاء فضلا عن النحاة للغة، عند جميع العقلاء إذا قيل سميع معناه ماذا؟ متصف بصفة السمع، وإذا قيل بصير معناه ماذا؟ متصف بصفة البصر. كما إذا قلت زيد نائم معناه ماذا؟ ها في الطائرة مسافر أو نائم في محله؟ نائم، يعني إذن هذا يدل على وصف. إذن السميع كذلك والبصير كذلك، فجميع العقلاء فضلا عن أهل اللغة أن الوصف المشتق يدل على صفة قد قامت بالذات، يعني السميع معناه ذو سمع، بصير ذو بصر. إذن أثبت الصفة أو لا؟ أثبت الصفة، لأنه قال وهو أي الله عز وجل السميع أي ذو سمع، إذن أثبت الصفة. البصير أي ذو بصر أثبت الصفة، يعني إذن يكون ماذا؟ نفي الصفتين يكون من الكفر لأنه تكذيب للنص. قال رحمه الله تعالى: والكاف في قوله ليس كمثله شيء، كاف في قوله ليس كمثله شيء فيها أقوال خلاف بين العلم. أصح الأقوال أنها زائدة، أنها زائدة، لأن الإشكال في ماذا؟ ليس كمثله، الكاف للتشبيه، كاف للتشبيه، ومثل يدل على ما دلت عليه الكاف، صحيح؟ حينئذ يكون المعنى ليس كمثله، ليس مثل مثله، ففيه إثبات للمثل، والنفي حينئذ يكون مسلطا على ماذا؟ على المثل لا على الله عز وجل، لا على الله عز وجل، حينئذ هذا فيه إشكال. إذن لابد من إخراج هذا اللفظ على ما يوافق تركيب وقواعد لسان العرب. قيل مثل زائدة وقيل الكاف زائدة، وإذا تردد القول بكون أحد اللفظين زائدا فجعل الزيادة للحرف أليق من الزيادة للاسم. لماذا؟ لأن الزيادة للحرف كثيرة في لسان العرب، بل هي قاعدة مضطردة، بل في القرآن كثير من الحروف التي في أصلها هي حروف جر نحكم عليها بكونها زائدة. والمراد بكونها زائدة ليس المراد أنها خروجها ودخولها سيان، لا، وإنما المراد أنها تدل على معنى باتفاق النحاة. لم يقل كما قال ابن هشام، كما قال الخضري في حاشيته على ابن عقيل، لم يقل أحد من النحاة أن الحرف الزائد لا معنى له، لم يقل أحد، وإنما فهمه بعض الناس من كون ماذا؟ كون الحرف الزائد معناه لا معنى له، لا، وإنما أرادوا به أنه له معنى، أن له معنى وهو التوكيد، لكن هذا المعنى ليس هو المعنى الذي وضع له في لسان العرب. فمثلا الكاف في لسان العرب وضعت للتشبيه، فإذا استعملت زائدة كما هو في هذا الموضع ليس كمثله، حينئذ لم تستعمل لمعنى التشبيه، وإنما خرجت عن معنى التشبيه إلى معنى آخر وهو التوكيد، حينئذ استعملت في ما وضع له أو في غير ما وضع له، في غير ما وضع له. هذا مراد النحاة بماذا؟ بكونه زائدا، وإطلاق لفظ الزيادة على حرف جاء في القرآن لا إشكال فيه، لا إشكال فيه البتة. قد يمنع منه عند العامة لأنهم قد يفهمون هذا المعنى متبادل للذهن، زائد معناه ممكن تحذفه فيقرأ ليس مثله شيء، يظن هكذا أنه إذا قيل زائد ممكن يظن أنه زيد بعد ذلك، ليس من أصل الكلام، قد يفهم هذا. حينئذ عند عامة الناس لا يعبر بأنه زائد، وإنما يقال توكيد أو يقال صلة، لكن عند أهل العلم طلبة العلم فلا بأس أن يقال ماذا؟ زائد، وليس فيه محذور البت. لماذا؟ لأن الأصل في حمل القرآن إنما يحمل على ما شاع في لسان العرب، هذا الأصل، إن أنزلناه قرآنا عربيا، حينئذ كونه عربيا معناه ماذا؟ أن يكون التراكيب هنا فيها على وفق سن العرب، على وفق قواعد العرب، فكل ما كان قاعدة عند العرب مضطردة ولو في جهة دون جهة كقريش دون تميم نحو ذلك، حينئذ جاز أن يحمل القرآن عليه، لكن لا يحمل على ماذا؟ على ما هو شاذ ونادر، وما عدا ذلك فالأصل حمله. فإذا كان في لسان العرب أن العرب تزيد حرفا، وهذا كثير أكثر من أن يحصل، لا ينازع فيه أحد البتة، مئات الشواهد تدل على أن العرب قد تزيد حرفا وتريد به ماذا؟ التوكيد. فإذا جاء في القرآن مظاهره كذلك لا بأس أن نقول ماذا؟ أنه أريد به التوكيد وهو زائد. بل بعض المواضع لا يمكن صرفها إلا بالزيادة، قال تعالى في قول أهل الكتاب ما جاءنا من بشير، ها من بشير، بشير باتفاق النحاة أنه فاعل، فكيف يكون فاعل والفاعل لا يكون لمرفوعا وجاء مجرور هنا؟ لا يتأتى هذا إلا إذا حكمنا بكون من هنا ماذا؟ زائدة، فهي حرف زائد ولا إشكال فيه. بشير هذا فاعل مرفوع ورفع ضم مقدر على آخره، منع من ظهور اشتغال المحل بحركة حرف الجر الزائد. ماذا أفاد هنا؟ من التوكيد. هل وضعت من في أول وضع في لسان العرب للتوكيد؟ الجواب لا، وإنما استعملت هنا للزيادة للدلالة على التوكيد، لا إشكال فيه. هل من خالق غير الله؟ خالق هنا ماذا؟ إن كان فيه خلاف راجح أنه مبتدأ فدخلت عليه من، مبتدأ مرفوع، نعم مبتدأ مرفوع، لكن في اللفظ لا، لا في المعنى، وأما في المعنى فالضمة مقدرة. إذن لا إشكال أن يقال هنا في قوله ليس كمثل شيء ماذا؟ أنه حرف زائد، حرف زائد. قال أصح الأقوال أنها زائدة، وهذا معروف في لغة العرب، معروف في لغة العرب حمل اللفظ على زيادة، ولا إشكال فيه ولا حرج، ولا حرج أن تقول هذا حرف زائد بالمعنى الذي ذكرناه، كقول الشاعر ليس كمثل الفتى زهير خلق يوازيه في الفضائل، ليس كمثل الفتى زهير، ليس مثل الفتى، هذا الأصل، هذا الأصل. حينئذ نقول الكاف هذه في الأصل هي للتشبيه، ليس مثل مثل الفتى زهير، هم أراد أن ينفي عن ماذا؟ عن مثل المثل، إنما أراد عن الشخص ذاته أولا. حينئذ نقول هذه الكاف تعتبر زائدة. في هذه الآية المتقدمة فوائد، إذن ليس كمثله شيء، شيء هذا إشعرابه، اسم ليس، اسم ليس، ومثله هذا خبر، حينئذ تقول ليس كمثله، الكاف حرف جر زائد، هكذا تقول كاف حرف جر زائد مبني على الفتح لا محل له من الإعراب، مثله هذا خبر ليس منصوب ونصب فتحة مقدر على آخره، لكنه في اللفظ ماذا؟ مجرورا، وهو مضاف لها مضاف إليه، وشيء هذا اسمه، اسم ليس، وهو السميع البصير، وهو السميع مبتدأ وخبر، البصير خبر بعد خبر، خبر بعد خبر. قال هنا في هذه الآية المتقدمة فوائد، التي ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، هذه قاعدة عظيمة في هذا الباب ترد على الطائفتين الممثلة والمعطلة، وكلاهما تخالف النص الواضح البين، ويكون تكون المخالفة حينئذ تكذيبا للنص. قال الأول إثبات السمع والبصر، إثبات السمع والبصر، لأن قوله السميع دل على إثبات صفة السمع، والبصير دل على إثبات صفة البصر، وهذا بالإجماع لا خلاف فيه بين السلف وكذلك بين أهل اللغة الذين تجردوا لإعمال القواعد على ما هي عليه. قال والرد على من زعم أن السمع والبصر بمعنى العلم، هذا تحريف، سمع سمع شيء والعلم شيء آخر، هذا له مفهوم وهذا له مفهوم، فكيف يفسر حينئذ السمع بالعلم وكيف يفسر البصر بالعلم؟ هذا تحريف وتعطيل. وفيها الرد على المعطلة الذين ينفون الصفات بالكلية كالجهمية، لأنه ماذا قالوا؟ إذا أثبتنا الصفات أثبتنا تعدد الآلهة، أثبتنا تعدد الآلهة. حينئذ إذا أثبتنا السميع البصير معناه ماذا؟ هذا إله متصم بصفة السمع، وهذا إله متصم بصفة البصر، وهكذا. حينئذ صار ماذا؟ لا حصر لهم. قال والذين يثبتون الأسماء دون المعاني، هذا فيه رد عليهم أو لا؟ فيه رد عليهم، لأن السميع هذا اسم يدل على ماذا؟ على معنى، وهو إثبات صفة السمع. كالمعتزل الذين يقولون سميع بلا سمع وبصير بلا بصر، وتصور هذا القول يكفي في رده واستهجانه، يعني تصور فساده يكفي في إفساده، لا يحتاج إلى ماذا؟ إلى إفساد، لأن الإفساد يحتاج إلى ماذا؟ إلى إقامة دليل. لكن فساده كما يقول ابن حزم في كثير من الأقوال، فساده يغني عن إفساده، يعني إذا تصوره الإنسان وعلم حاله علم أنه فاسد من كل وجه، فهو كذلك هنا في هذا الموضع. قال وفيها الرد على الأشاعرة الذين يثبتون بعض الصفات ويؤولون البعض الآخر، وهم متناقضون أعظم تناقض. وفيها النفي المجمل، ليس كمثله شيء، هذا نفي مجمل، لم يعين صفة معينة نفها، وإنما نفى المماثلة من كل وجه. قال والإثبات المفصل وهو السميع البصير، وفيها الجمع بين النفي والإثبات. ومر معنا أن طريقة السنة الجماعة تجمع بين الأمرين، إثبات ما أثبته ونفي ما نفاه. قال وفيها تقديم النفي على الإثبات، لأن الأول من باب التخلية والثاني من باب التحلية. وفيها الجمع بين السمع والبصر، فكثيرا ما يقرن بينهما لعموم متعلقهما، يعني في القرآن كثيرا ما يأتي هو السميع البصير. قال لعموم متعلقهما، متعلق السمع، لأن السمع المراد به إدراك المسموعات وما أكثر ما يسمع، والبصر المراد به المعنى اللغوي الأصل فيه الذي يثبت الباري جل وعلا إدراك المبصرات، يعني ما يرى. إذن الذي يسمع لا حصر له، والذي يرى ويدرك بالبصر لا حصر له، لكثرة المتعلقات جاء كثيرا في القرآن إثبات الصفتين والقرن بينهما. قال لعموم متعلقهما، فسمعه سبحانه محيط بجميع المسموعات، بجميع المسموعات، كل ما يسمع فهو مدرك به بصفة السمع. وبصره جل وعلا محيط بجميع المبصرات، فكل ما يدرك به بالبصر حينئذ يكون داخلا في هذا النص. وسمعه سبحانه ينقسم إلى قسمين، الأول سمع عام وهو سمعه سبحانه لكل مسموع، كقوله سبحانه قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها، سمع الله، هذا سمع ماذا؟ سمع عام، يسمع كل كلام. ثاني سمع خاص وهو سمع الإجابة والإثابة، يعني يترتب عليه ماذا؟ إجابة وثواب، وأما ذاك مجرد إدراك سمع فقط. فكل مخلوق يتكلم من مسلم وغيره فالله عز وجل يسمع كلامه، لكن هل يترتب عليه شيء؟ لا، إلا باعتبار الثاني، وهو سمع يتعلق به ماذا؟ إثابة أو إجابة، كما قال ادعوني أستجب لكم. إذن ادعوني، فإذا دعا الإنسان ماذا؟ سمع الله دعاءه، قال أستجب، إذن ترتب عليه ماذا؟ استجابة. وقد يترتب عليه ماذا؟ الثواب، سمع الله لمن حمده. قال هنا سمع خاص وهو سمع الإجابة والإثابة، كما قال سبحانه إن ربي لسميع الدعاء، يعني مجيب الدعاء، مجيب الدعاء، هذا ليس تحريفا، بل هو يسمع مع زيادة معنى وهو الإجابة، ولذلك عداه بماذا؟ قال لسميع الدعاء، الدعاء لسميع. قال ومنه قول العبد صلاته سمع الله لمن حمده، لما عداه باللام هنا دل على ماذا؟ على التضمين، سمع وأجاب، أجاب لكذا، أي استجاب سبحانه لمن حمده وأثنى عليه. وفيها إثبات الصفات لله على ما يليق بجلاله وعظمته، أنه أثبت السمع والبصر. طيب جاء الصفتان فقط، كيف نقول فيه إثبات الصفات؟ نعمم القول، نعم أحسن، القول في الصفات كالقول في البعض، يعني لا نفرق، قول في بعض الصفات كالقول فيه في بعض الآخر. حينئذ أثبتنا صفتي السمع والبصر بهذا النص، إذا نثبت كل ما جاء به النص فلا فرق. وفيها إثبات الصفات لله على ما يليق بجلاله وعظمته، وفيها أن صفاته ليست كصفات خلقه، ليس كمثله شيء، ليست كصفات خلق والمخلوق، وإن كان يوصف بأنه سميع بصير فليس سمعه وبصره كسمع الرب وبصره، أو لا لنفي المماثلة، لأن السمع المضاف إلى الباري جل وعلا يليق بذاته، وذاته ليست مخلوقة بل هي مباينة لذات المخلوقين، فكل ما أضيف إليها يكون مباينا لذوات المخلوقين. قال فليس سمعه وبصره كسمع الرب وبصره، فصفات الخالق كما يليق به لأنها أضيفت إلى ذاته، وصفات المخلوق كما يليق به إذ لا مناسبة بين الخالق والمخلوق، فصفات كل موصوف تناسب ذاته وحقيقته، فلا يعلم كيف هو إلا هو. إذن قوله فصفات كل موصوف تناسب ذاته وحقيقته، هذه فائدة عظيمة في هذا الباب، وهي أن ما يضاف إلى الرب جل وعلا يكون باعتبار النظر إلى ذاته، فذاته لا تماثل الذوات، وكذلك ليست مخلوقة، فكل ما أضيف إليه حينئذ يكون بهذا المعنى. قال بعض السلف إذا قال الجهمي كيف استوى، كيف ينزل إلى السماء الدنيا ونحو ذلك، فقل له كيف هو بنفسه. أنت سألت عن ماذا؟ سألت عن كيفية الصفة، وأبشر أنا أخبرك بكيفية الصفة، لكن خبرني أولا بماذا؟ بكيفية الذات. حينئذ بهت الذي كفر أو لا؟ نعم، قل لو أخبرني أولا عن كيفية الذات، لأن العلم بكيفية الصفات فرع العلم بكيفية الذات، وأنت أيها الجهمي تزعم ماذا؟ أن الذات غير معقولة، يعني لا علم له به بكيفية الذات. إذن زعمك هذا في محله، لكن لماذا لم تفرع عليه فيما يتعلق به بالصفات؟ ولذلك قال هنا فقل له كيف هو بنفسه، يعني بذاته. فإذا قال لا يعلم كيف هو إلا هو، وكنه الباري يعني حقيقة ذاته غير معلوم للبشر، فقل له فالعلم بكيفية الصفة مستلزم للعلم بكيفية الموصوف. قواعد مهمة جدا في هذا الباب، ومناقشة البدع الزنادقة بهذه القواعد. فالعلم بكيفية الصفة مستلزم للعلم بكيفية الموصوف، فكيف يمكن أن يعلم كيفية صفة لموصوف لم تعلم كيفيته؟ لا يمكن أن نتوصل إلى العلم بكيفية صفة لموصوف إلا إذا عرفت ماذا؟ كيف هو أولا، كيف ذاته. هذا حتى فيما يتعلق به بالبشر، لا يمكن أن تعقل صفة شيء إلا إذا تصورت ماذا؟ الشيء ذاته. أما إذا لم تتصور لا يمكن حينئذ أن تضيف إليه صفة البتة. قال فكيف يمكن أن يعلم كيفية صفة لموصوف لم تعلم كيفيته، وإنما تعلم الذات والصفات من حيث الجملة. من حيث الجملة يعني نثبت لله تعالى ذاتا، ومعلوم قدر أو مفهوم الذات من حيث الأصل في لسان العرب، وما عدا ذلك فالله أعلم به. فالإثبات إثبات ألفاظ مع أصول المعاني، وما عدا ذلك لا ندري. نثبت لله تعالى صفة العلم، وأصل العلم هو إدراك المعلومات، ثم التفاصيل الأخرى ما جاء به النص من حيث إدراك الكليات والجزئيات هذا نثبته، ويعلم السر وأخفى نثبته، وأما كيفيات ذلك على جهة التفصيل فالله تعالى أعلم به، لا ندرك ذلك. ولذلك نص غير واحد حتى ابن تيمية رحمه تعالى أن تمام وغاية معاني الصفات هذا كذلك المسائل التي تفوض، فنفوض الكيفية ونفوض كذلك العلم بمنتهى الصفة، هذا لا يمكن أن يتصور عقل بتة، يعني منتهى قدرة الباري جل وعلا أن تستحضره في عقلك بكل ما يتعلق به وصف القدرة هذا محال، ولن يستطيع المخلوق أن يكون كذلك. حينئذ نفوض ما يتعلق بأصل الكيفية وكذلك بأصل بتمام المعنى وغايته. قال رحمه الله تعالى وإنما تعلم الذات والصفات من حيث الجملة، حيث الجملة على الوصف الذي ذكرته لك، فلا سبيل لا طريقة إلى العلم بالكنه والكيفية. فإذا كان في المخلوقات ما لا يعلم كنهه، يعني في المخلوقات، أراد مثال هذا ذكر ابن تيمية في التدمرية، أن في المخلوقات ما تضيف إليه صفات ولا تعلم حقيقة ماذا المخلوق، الروح التي بين جنبيك أنت تثبت روحا أو لا تثبت روحا، لكن صفها لي ارسمها لي ما تستطيع لا تستطيع. لماذا؟ لأنك لم تقف على حقيقتها، وإنما جاءت أوصاف تخرج وتدخل تقبض إلى آخره، فتثبت الأوصاف على ما هي عليه. وأما حقيقة الروح وهي أقرب شيء إليك فأنت لا تستطيع أن تصف ذلك، تصف ذلك البتة. بل لو لم يكن ثم كذلك فيما يتعلق بالإنجازات المتأخرة، لو قيل لك صف لي قلبك أو الكبد أو الطحال ما استطعت أو لا، لكن لما جاء بعد ذلك الأمور الاكتشافات صار شيء آخر. قال: فإذا كان في المخلوقات ما لا يعلم كنهه أي حقيقته، فكيف بالباري سبحانه؟ فهذه الجنة وهي مخلوقة موجودة وهي من خلق الله عز وجل. ورد عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أنه قال: ليس في الدنيا مما في الجنة إلا الأسماء، إلا الأسماء، فاكهة وأبا فاكهة حقيقتها ها كيف؟ الله أعلم. رمان الله أعلم به، أو لا عنب الله أعلم به. قال: فكيف بالباري؟ قال: ليس في الدنيا، قال: ليس في الدنيا مما في الجنة إلا الأسماء. وهذه الروح نجزم بوجودها قطعا، وأنها تعرج إلى السماء تصعد، وأنها تسل منه وقت النزع، يعني ثم صفات أسندت إلى ماذا؟ إلى الروح. وقد أمسكت النصوص عن بيان كيفيتها، فإذا كان ذلك في المخلوق فكيف بالخالق سبحانه وتعالى. إذن الأصل باعتبار الذوات ما لا يعقل، ما أضيف إليه لا يمكن عقله، واضح هذا؟ سواء كان متعلقا بالباري جل وعلا أو متعلقا بالمخلوق الروحي والجنة. قال: وفيها أعظم دلالة على كثرة صفات كماله ونعوت جلاله، يعني الآية تدل على ماذا؟ على كثرة الصفات، لأنه قال ليس كمثله شيء، لماذا؟ لكماله جل وعلا، لكثرة صفاته لا يماثل شيء البتة. قال: وفيها أعظم دلالة على كثرة صفات كماله ونعوت جلاله، وأنها أي الصفات لكثرتها وعظمتها لم يكن له فيها مثل. ذكره ابن القيم رحمه الله تعالى: لكماله وكثرة صفاته وكمال صفاته لا يماثله شيء البتة. وإلا فلو أريد نفي الصفات لكان العدم المحض أولى بهذا المدح، ليس كمثله شيء، لأنه لا صفة له، هذا وصف العدم أولى، وإنما نقول ليس كمثله شيء لكمال صفاته. ففرق بين التعبيرين، فرق بين التعبير. لو كان الله عز وجل أراد أن يبين بهذه الآية أنه لا صفة له لكان هذا الوصف لائقا بالعدم، لأن العدم هو الذي لا يكون ماذا؟ لا يوصف بشيء البت، لا داخل العالم ولا خارج، إلى آخر ما مر. قال: وإلا فلو أريد نفي الصفات لكان العدم المحض أولى بهذا المدح، مع أن كل عاقل يفهم من قول القائل فلان لا مثل له، لا نظير له، في ماذا؟ في جهله أو في علمه، هذا الأصل، والعكس هذا لا يتبادر إلا عند غير العقلاء، والبحث هنا في ماذا؟ في العقلاء. قالوا: مع أن كل عاقل يفهم من قول القائل فلان لا مثل له أنه قد تميز عن الناس بأوصاف ونعوت لا يشاركونه بها، هذا الأصل، أنه لا نظير له لا واحد له، بمعنى أنه امتاز وانفرد عن الناس بصفات، هذه الصفات صفات كمال. قال: وهذا واضح من معنى الآية أن معناه إثبات الصفات لا نفيها، خلافا لأهل البدع من الجهمية وغيره. أهل البدع أعم من كونهم كفارا، وهذا كثير يستعمله هنا المصنف رحمه الله تعالى. وفي الآية متمسك لمن فضل السمع على البصر، لماذا؟ لأنه قدم السمع على البصر وهو السميع البصير. قال: فلا ينفون عنه ما وصف به نفسه، يعني أهل السنة والجماعة، لا ينفون، الواو هنا يصدق على أهل السنة والجماعة، ما وصف به نفسه. قال: ووصفه به رسول صلى الله عليه وسلم، لأنه إذا أطلق الأول دخل فيه الثاني. ووصفه به رسول صلى الله عليه وسلم، بل يثبتون له الأسماء والصفات وينفون عنه مشابهة المخلوقات، يعني مماثلة المخلوقات. ورضوا لربهم، بالواو، ورضوا لربهم ما رضيه لنفسه ورضيه له رسول صلى الله عليه وسلم، فإنه سبحانه أعلم بنفسه وبغيره، لأنه أخبر عن ماذا؟ عن صفاته هو، وهل المخلوق أعلم بربه أم الله أعلم؟ لا شك أن الثاني هو المراد، والله عز وجل أعلم به بنفسه وبغيره، وكذلك رسله فإنهم أعلم بالله وأصدق وأنصح من جميع خلق الله، يعني جمعوا بين هذه الأوصاف كلها، فهم أعلم بالله، والأعلم أولى بالكلام، وثانيا أصدق، لأنه قد يكون عالما ولا يصدق الحديث، أولى قد يكون عالما ولا يصدق الحديث، هنا جمع الرسل بين ماذا؟ بين العلم وبين الصدق، وكذلك أنصح من جميع خلق الله وأقدر على البيان والتبليغ، وقد بلغوا البلاغ المبين، وقد سار على منهاجهم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والتابعون لهم بإحسان، والخير في اتباعهم، خير في اتباعهم، وخير الأمور السالفات على الهدى، وشر الأمور المحدثات البدائع. وأما أهل البدع من الجهمية وغيرهم فنفوا أسماء الله وصفاته وعطلوها، زعما منهم أن إثباتها يقتضي التشبيه أو التجسيم أو التحيز، وهذه كلها قالوا ماذا؟ لا تليق إلا بالمخلوق، تشبيه أو التجسيم أو التحيز، يعني أن يكون ماذا؟ أن يكون في جهته، ولذلك لا يقول الله في العلو، لأن هذا صار ماذا؟ صار تحيزا، صارت، وهذا باطل، كفر. ونحو ذلك من أقوال أهل الضلال الذين نبذوا كتاب الله وسنة رسوله وراء ظهورهم، ورضوا بالتلمذة على اليهود والمجوس والصابين. هذا جميل، تعرف ماذا؟ أن عقيدة الأشاعرة عقيدة يهودية دخلت عليهم، لا تقل عقيدة إسلامية، انتبه، وإلا حصل خلط. لماذا؟ لأنك لو سلمت أن أدلة الأشاعرة أدلة معتبرة، حينئذ لزم ماذا؟ لزم أن تزعم أن ثم شبهة عندهم، شبهة تكون في دليل صحيح لا في عقيدة دخيلة على الإسلام والمسلمين، واضح هذا؟ فليس لهم شبهة البتة ولا أدنى دليل. قال: ورضوا بالتلمذة على اليهود والمجوس والصابئين وأضرابهم من ضلال الأمم، فإن أصل مقالة التعطيل مأخوذة عن هؤلاء، كما ذكر ذلك الشيخ تقي الدين وابن القيم وغيرهم، فإن الجهم بن صفوان تلقى مقالة التعطيل عن الجعد بن درهم، والجعد أخذها عن أبان ابن سمعان، وأبان أخذها عن طالوت ابن أخت لبيد ابن الأعصم الذي سحر النبي صلى الله عليه وسلم، ظلمات بعضها فوق بعض. ثم يقال الأشاعرة من أهل السنة والجماعة، ثم يقررون هذا الكلام في كلام شيخ الإسلام ابن تيمية، يقرأ هذا هكذا في الحموية وغيره، وإذا قلنا هؤلاء عقيدتهم يهودية أنكروا علينا. أنت تقر الآن بماذا؟ العلم لابد أن يكون منزلا في الواقع، أما مجرد معلومات هكذا نقول أخذوا عن إلى آخره، ثم إذا قلنا هؤلاء عقيدتهم عقيدة اليهود أنكرتم علينا، هذا تناقض. أو لا، إما أن يحذف هذا الكلام فيقال هذا باطل لا أصل له فنرجع إلى الأصل والعدم، وإما أن نقول هذا كلام صحيح حينئذ نحكم على كل أشعري بعينه أن عقيدة عقيدة اليهود فيما يتعلق به بذات الباري جل وعلا وأسمائه وصفاته، وإلا صار تناقض بين ما يتعلمه طالب العلم وبين ما يحكم به على الناس. عقيدة في الأصل التوحيد علم وعمل، تأصيل وتنزيل، أما مجرد تأصيل هكذا ويبقى التوحيد في الذهن هذا لا يعرف عن السلف، لا يعرف عن السلف البتة. لو قلت بأن عقيدة الأشاعرة أنها باطلة وظلال إلى آخره لزمك أن تقول كل أشعري ماذا؟ أنه ضال مبتدع، أما مجرد هكذا تقعيد وتأصيل، ثم إذا خرجنا إلى الخارج فإذا بنا نأتي بأمور لا وجود لها، ثم الإشكال أنه ينكر على من نزل، هذا الإشكال. لو قال أنا عندي ورع عندي كذا خفت إلى آخره علماء أجلاء قد يقال يعني له شبهة، لكن الإشكال أنه ينكر على من ينزل، إذا كفر الأشاعر قال كيف تكفرون؟ بأي دليل؟ كيف لا نكفرهم؟ هؤلاء يعتقدون أن لا إله إلا الله لا قادر على الاختراع إلا الله، أين الإسلام؟ أين التوحيد؟ تعال في أول مسألة، ما هو التوحيد عند الأشاعرة؟ ما هو توحيد المشركين بجهل، أعلم منه بجهل من التوحيد، كذلك فكيف حينئذ نقول هؤلاء مسلمون؟ هذا الأصل. قال رحمه الله تعالى: كما أن الجهمة قابل قوما من السمنية وسألوه عن الله، انظر هكذا، فتحير ومكث 40 يوما لا يصلي. الله المستعان. قال: ويروى أنه دخل حران وقابل قوما من الصابئة وباحثهم، فمقالته هذه مصادرها، هذه مصادرها، لكن يجب أن نعمل بهذا العلم، أما مجرد أن نعرف مصادرها ثم لا ننزل هذا لا وجود له. حينئذ كل من اعتقد هذه العقيدة التي هي تحريف الأسماء والصفات، الأصل أنه كافر كفرا أكبر، هذا الأصل الذي يدل عليه ماذا؟ النص. ثانيا ما يتعلق ببعض أهل العلم، الأموات نسكت عنه وأمرهم من الله تعالى، لماذا؟ لأنك قد لا تدري على أي شيء مات، فورعا يسكت عنهم، ولكن الأحياء الأصل ينزل عليهم الحكم. قال هنا: وفمقالته هذه مصادره لا شك أنها أخبث مقالة، وكفى بقوم أعرضوا عن كتاب الله وسنة رسوله وتتلمذ على هؤلاء الضلال كفرا وضلالا. شيخنا جيد ما شاء الله تعالى، موافق للمذهب. قال: وما عوض لنا منهاج جهم، هذا قائله مصعب بن عبد الله الزبيري، وما عوض لنا منهاج جهم بمنهاج ابن آمنة الأمين. قال رحمه الله تعالى: ولا يحرفون الكلمة عن مواضعه، يعني أهل السنة، ولا يحرفون أهل السنة. الكلم اسم جمع كلمة، ويراد به كلام الله تعالى وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم. عن مواضعه، عرفنا المواضع المراد بها ماذا؟ المدلول، ما دلت عليه، هذا الأصل. وأما التحريف باعتبار الألفاظ وإن وجد لكنه ليس أصلا مطردا عند سائر الفرق، وإنما هو ماذا؟ باعتبار المدلول، المفاهيم يعني. قال: ولا يحرفون الكلمة عن مواضعه، أي يغيرونه ويفسرونه بغير معناه. قال تعالى: من الذين هادوا يحرفون الكلمة عن مواضعه. الذين هادوا من اليهود يعني، فحينئذ الذين يحرفون هم اليهود، هؤلاء تشبهوا بمن؟ تشبهوا باليهود. قال ابن كثير رحمه الله تعالى: أن يتأولونه على غير تأويلهم، ويفسرونه بغير مراد الله قصدا منه مفتراء، قصدا منه مفتراء. قال في شرح الطحاوية: والتحريف على مراتب، منه ما يكون كفرا، ومنه ما يكون فسقا، وقد يكون معصية، وقد يكون خطأ، انتهى. وهذا الله أعلم يحتاج إلى دليل، يحتاج إلى دليل، لأن التحريف الأصل فيه أنه كفر، إذا وقع خطأ قد قال، لكن أما أنه يكون فسقا وبدعة هذا يحتاج إلى دليل. من الذين هادوا يحرفون الكلمة عن مواضعه، يعلم أن هذه الآية تدل على كذا ثم يثبت معنى آخر، هذا تكذيب للنص، تكذيب لي للنص. ولذلك أجمع أهل العلم على أنه لو نفى الصفة باعتبار تسليط حرف السلبي على اللفظ أنه كفر، لو قال لم يستوي ليس لله يدان كفر بالإجماع لا خلاف فيه، وإنما إذا أثبت الاستواء وقال معناه كذا وكذا حرفه، أو أثبت اليدين وقال معناه كذا وكذا حرفه، هذا وقع عندهم نزاع، وقع عندهم نزاع، بعضهم يكفر وبعضهم لا يكفر. قال هنا: ولا يلحدون في أسماء الله وآياته، ولا يلحدون في أسماء الله وآياته، ولا يكيفون ولا يمثلون. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.